قال: وكان بعضهم، يعني بعض أهل العلم، من شدة حبهم للعلم وتعلقهم به، العلم والتعليم، كان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف. ليس كلما أصابه مرض ترك التعلم، ترك الدرس، قال: أنا مريض. قل: لا، تجاهد نفسك متى ما أمكنك أن تحضر فتحضر هذا العصر. وكذلك باعتبار المعلم، ليس كل من طالب العلم أو المعلم أن يترك التعلم والتعليم لأجل مرض خفيف. أما إذا كان المرض يكون شاقا عليه ويمنعه من الحضور أو من التعليم، حينئذ يكون عذرا له، أو ألم لطيف، ما الألم الشديد لا يكون كذلك. بل كان بعض أهل العلم يستشفي بالعلم، بمعنى أنه يطلب الشفاء بالعلم، وهو طاعة. وإذا كان كذلك حينئذ ينوي به الشفاء، ويشتغل بقدر الإمكان، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس، لأن العلم من الذكر، والذكر يعتبر دواء. قال: وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الأنبياء، علماء ورثة الأنبياء، ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. معالي أماكن والأمور العالية في نفسها، والتي تورث علوا في الدنيا والآخرة، لا تنال بالرح، إنما تنال بماذا؟ بالمشقة. ولذلك قال في صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير، قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. لا يستطاع العلم، يعني لن يستطيع أن يصل إلى تحقق العلم براحة الجسم، يكون أن يكون متكئا مرتاحا وينال العلم، هيهات هيهات. لابد أن يبذل الغالي والنفيس من أجل أن يحصل العلم، يبذل من وقته ويبذل من جاهه بماله إلى آخره. حينئذ لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذا متفق عليه بين أهل العلم السابقين. أما الآن لا يستطيع أن ينال العلم بزر، حينئذ يكون متعلما، يبحث المسألة كذا به بزر، فقط يكتب كلمة وتخرج له، حينئذ نال العلم بماذا؟ مع شد الراحة، لأن هذا في الأصل لا يسمى علما عند السابقين، لكن لما سميت بعض الأشياء في هذا الزمان بكونها علما وبكونها تصنيفا وبحثا مذاكرة ومناظرة، سموها بغير أسمائها، فراجع على الناس أن هذا من العلم. وإلا عند السابقين ليس كل من صنف صنف، وليس كل من تصدر تصدر، وإنما لكل شيء له قدره. قال: وفي الحديث مما يدل على ذلك أن العلم لا يستطاع مع الراحة، ولن ينال العلم مع الراحة. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس: حفت الجنة بالمكاره، هذا حديث عظيم. حفت أي حجبت الجنة بالمكاره، فلن يصل إلى الجنة إلا بماذا؟ بالمكاره. وعرفنا أن أعظم وسائل الوصول إلى الجنة ما هو؟ العلم. إذن لن ينال العلم إلا بالمكاره، هذا يعتبر نصا فيه في الباب، ليس كالسابق لا يستطاع العلم إلا لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذا نص النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في كشف المشكل: وفي الحديث 46: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب. قال ابن الجوزي معلقا على هذا الحديث رحمه الله تعالى: هذا الحديث يحث على مراعاة العواقب. مراعاة العواقب يعني عاقبة الأمور كلها، يراعيها بمعنى أنه يلتفت إليها، يلتفت إلى ما الذي يترتب على هذا الفعل. فقد يكون الشيء فيه راحة لكن يترتب عليه ألم، يكون لذيذا في نفسه يلتذ به الإنسان، لكن يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الألم في الدنيا وفي الآخرة، كالمعاصي قد يتلذذ بها ويظن ماذا؟ أنها في غاية اللذة السعادة والراحة، لكن يعقبها ماذا؟ الألم. والعكس بالعكس في الطاعة تحتاج إلى مشقة، كذلك حينئذ ما الذي يعقبها؟ راحة في الدنيا وكذلك سعادة في الدنيا والآخرة. قال: هذا الحديث يحث على مراعاة العواقب، فإن التعب إذا أعقب الراحة هان. التعب والمشقة والنصب إذا أعقب الراحة، يعني صارت الراحة عقبا له، يعني ترتب على التعب الراحة، هان هان على النفس تعب. قال والراحة إذا أثمرت النصب فليست راحة، الراحة إذا كانت تثمر النصب التعب فليست براحة. إذن إذا كان التعب يثمر راحة هان التعب من أجل التوصل إلى الراحة، وإذا كانت الراحة تورث تعبا حينئذ هذه ليست براحة، إنما هي في صورتها فقط. قال فالعاقل من نظر في المآل لا في عاجل الحال، يعني العاقل هو الذي ينظر إلى العواقب ولا يلتفت إلى الوسائل فحسب، لأن الوسائل قد تكون فيها لذة لكنها تعقب ألما، وقد يكون في الوسائل مشقة ونصب وتعب لكنها تعقب راحة، حينئذ يكون النظر إلى ماذا؟ إلى العواقب، هذا العاقل. أما الذي يكون مفكرا ومتدبرا لما هو قريب منه دون أن ينظر إلى المآلات هذا يضعف في مثل هذه الحال. ثم قالوا قد كشف هذا المعنى الحديث الذي بعده، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، هذا حديث واضح بين يدل على ما ذكرنا. قال وقد قالت الحكمة كلام ابن الجوزي لا تنال الراحة بالراحة، يعني الجنة راحة وهي غاية، حينئذ لا تنال بماذا؟ بالراحة. كذلك الحديث نص حفت الجنة بالمكاره، قال لا تنال الراحة بالراحة وقل أن يلمع برق لذة إلا وتقع صاعقة ندم، برق لذة يعني للإنسان إلا يعقبها صاعقة، هذه الصاعقة تتعلق بالندم، وجنس المعاصي داخل فيه بذلك، وجنس الطاعات فيه مشقة، لذلك سماها العلم بماذا؟ بالتكاليف، يعني فيها شيء من التعب وفيه شيء من المشقة. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث هكذا رواه مسلم حفت، ووقع في البخاري حفت، ووقع فيه أيضا حجبت، بمعنى حفت الجنة يعني ماذا؟ يعني حجبت، جعل ما لا يمكن تجاوزه إلا بهذه المكان، يعني لن يصل إلى الجنة إلا بالتلبس بالمكان، محال، لأن هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، خبر لا يقع فيه النسخ، حينئذ نقول محال أن يصل إلى الجنة إلا بطريق المكاره، فإذا لم يكن ثم مكاره جهاد النفس وجهاد العدو وجهاد كذا إلى آخره، حينئذ نقول لا يمكن أن نصل إلى الجنة. قال ووقع فيه أيضا حجبة وكلاهما صحيح. قال العلماء هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن، ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره، لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره، والنار بالشهوات معاصي لأنها لذة شهوة توافق النفس، حينئذ هذه الشهوة والتلذذ بها يوصل إلى ماذا؟ إلى الجنة أو إلى النار؟ إلى النار. فدل ذلك على أن جنس اللذات ليس بمحمود، وإنما يوصل إلى ماذا؟ إلى النار، سواء كانت ما يتعلق بالنار المعنوية في الدنيا أو في الآخرة، وجنس المكاره يوصل به إلى الجنة. قال ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب، من هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. ما هو المحجوب؟ الجنة والنار. ما هو الحجاب؟ المكاره والشهوات. من هتك المكاره تجاوزها دخل فيها وتلبس بها وصل إلى الجنة، ومن هتك الشهوات وصل إلى النار. هذا حديث عظيم يجعل طالب العلم همته به بالسماء. قال فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب، فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات، كلام حسن. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدق والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات نحو ذلك، جميع الطاعات. وأشد ما يكون هو ما يتعلق به بالعلم، لأن العلم يحتاج إلى زمن أطول من بعض العبادات. قالوا وأما الشهوات التي النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة، هذا بل يكاد هو من المراد، مرض به الشهوات المحرمة، ليس كشهوة الأكل وشهوة الزوجة ونحو ذلك، هذه ليست محرمة، وإنما الإكثار من المباحات هو الذي يكون مذموما ولا يكون محرما، لأنه قد يفضي إلى الوقوع في المحرم. أكثر المباحات وقع في المكروهات، ومن وقع في المكروهات سبيله أن يقع في المحرمة، هكذا قال أهل العلم. قال: فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة، أو يقسي القلب، أو يشغل عن الطاعات، أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا. يعني جنس الشهوات المباحة عند النووي رحمه الله تعالى يعتبر من قسم المكروه، والأصل في المباح أنه مباح. إذن حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، ولا شك أن العلم يعتبر من المكاره، بل من أشد المكاره، يحتاج إلى صبر وإلى عزلة عن الناس وإلى بعد وتمام البعد، ثم يعاني من المحفوظ والمفهوم ونحو ذلك، والصبر على التدريس والصبر على التأليف، وكل ذلك يحتاج إلى مجاهدة نفس، إذ هو من قسم المشاقة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ثم قال: وكما قيل، كما قيل، يعني قال الشاعر وهو المتنبي، قال: تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. الشهد المراد به ماذا؟ العسل، لن يصل إلا أن يصيبه شيء من إبر النحل. كذلك إذن لا بد، إذا أردت المعالي وأردت الجنة وأردت تكون من أهل العلم، حينئذ لا بد من الإبر التي تشك الإنسان في طريقه. تريدين إدراك المعالي رخيصة، لا، لن يكون ذلك إلا بشق الأنفس، ولا بد دون الشهد الذي هو العسل من إبر النحل، أي لابد أن يصيبك النحل بإبره، والمعنى واضح. قال: وكما قيل: لا تحسب المجد الذي هو الشرف تمرا أنت آكله. تمر هذا سهل، أكله سهل، ليس كالأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة. كذلك تمرة تأكلها، حينئذ هل العلم كأكل تمرة؟ جواب لا، بل مسألة واحدة لن تأتي كأكل تمرة ولو في حفظها. ولا لا تحسب، لا تظن المجد أي الشرف تمرا أنت آكله، يعني كأكلك للتمر، لا تبلغ المجد، لن تبلغ، لا تبلغ، في روايتان، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. تلعق، قالوا ماذا؟ اللعوق كل ما يلعق كالدواء والعسل وغيره، يلعق به بالأصابع، والصبرة المراد به الدواء المر. قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي رضي الله عنه في رسالته: حق على طلبة العلم. هذا نصيحة، نصيحة من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو يؤلف كتابه الرسالة الذي جعله لبا لأصول الفقه، وأول من صنف فيه في الفن. يقول رحمه الله تعالى: نصيحة يا طلبة العلم، قال: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم. بلوغ الغاية يعني أن يصل إلى المنتهى، ما دام أمكنك وعندك من القدرة والسمع والبصر والحفظ والمال والشيوخ والكتب ونحو ذلك، فقد قامت عليك الحجة. حينئذ ما الذي ينبغي؟ والحق عليك أن تبلغ أقصى ما يمكن أن تبلغه في الحفظ والمذاكرة والمتابعة. حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم، بلوغ يعني الوصول، بلوغ المرام أي الوصول، بلوغ غاية جهدهم أي منتهى جهدهم في الاستكثار من علمه، سأكثر من العلم، والمراد به علم الكتاب، مراد به علم الكتاب والسنة، وما يخدم علم الكتاب والسنة من علوم الآلة، لا سيما ما يتعلق بعلم النحو وبعلم أصول الفقه، فإن طالب العلم عليه أن يتشبع من هذين الفنين، حينئذ يعينه في فهم كلام أهل العلم، وقبل ذلك في فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه. هذا الاستكثار يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. قال: والصبر على كل عارض دون طلب، لأن الأخذ أخذ العلم القليل قد لا يحتاج إلى مشقة كثيرة، يعني ما يسمى الآن بالثقافة ونحوها، إذا تثقف في مسائل علمية تتعلق بالشرع هذا لا يحتاج إلى جهد، يستمع كل يوم لخطبة أو محاضرة أو يحضر، حينئذ صار ماذا؟ صار من الشيء الذي لا يحتاج إلى جهاد. ولذلك تجد إقبال الناس على المحاضرات في هذا الزمان أكثر من إقبال على الدروس. لماذا؟ لأن المحاضرة يتكي فقط ويستمع، ها؟ قد لا يكتب ولا يحفظ ولا يذاكر، وليس ثم متن، وليس ثم إعمال للذهن، إنما هو كلام للعامة، حينئذ صار سهلا، ليس فيه مشقة ليس فيه مشقة مما يتعلق بجهاد النفس ونحوه، لكن ما يتعلق بدروس العلم وحلق العلم هذا يحتاج إلى صبر. إذن الاستكثار كلما استكثر من العلم احتاج إلى الزاد، والزاد حينئذ يتعلق به من حيث الباطن، وأشد ذلك ما يكون من جهة الصبر، ولذلك نص عليه رحمه الله تعالى، قال في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه طلبته، كما في بعض النسخ، يعني كل عارض من العلائق والعوائق، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ما يعترض طالب العلم أمران، علائق وعوائق. قال العلائق هذه تتعلق بماذا؟ بالقلب، يعني محبة المال، محبة الجاه، محبة الدنيا، هذه أمور قلبية تسمى علائق. والعوائق الأمور التي تكون ماذا؟ تكون حسية، يعني خارج عن إرادتك، شيء يعيقك بينك وبين علمك، كزائر صديق، هذا قد لا تتعلق به لكنه يكون ماذا؟ يكون حاجبا وحاجزا بينك وبين العلم. إذن يتخلص من العلائق والعوائق، لا يتعلق إلا بالله تعالى وبما يوصل إلى الله تعالى. قال والصبر على كل عارض دون طلبته وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه، يعني لابد من قاعدة على وهي الإخلاص، لن ينال شيئا من العلم إلا بالإخلاص لله عز وجل، إلا إذا أراد الله عز وجل به خيرا، حينئذ قد يكون عنده شيء من الدخل والدخن، وحينئذ يكون مآله إلى الطاعة وإلى الإخلاص، كما قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله تعالى فأبى أن يكون إلا لله، يعني في أول أمر شاب صغير ينظر إلى أن يكون عالما وإلى أن يكون مفتيا، يتعلق بهذه الأمور، قد تقع في النفس هل هذا يعتبر حاجزا فيترك العلم؟ قل لا، بل يواصل به طلب العلم، قد يتعلم ويتعلم، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون طاردا لهذه الشهوات التي قد لا ينفك عنها إلا من رحم ربه. قال في إدراك علمه، يعني تحصيل نصا واستنباطا، نصا واستنباطا، يعني ما يتعلق بالحكم الشرعي إما أن يكون نصا قد دل عليه النص، وإما أن يكون من جهة الاستنباط، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه، هذا زيادة على ما سبق. لماذا؟ لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من إعانة الباري جل وعلا. لو طلب طالب العلم دون أن يستشعر ذلك حينئذ يوكل إلى نفسه، ونفسه لا شك أنها ضعف وخور. وقال الربيع لم أرى الشافعية رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف، يعني تفرغ ليله ونهاره من أجل ماذا؟ تصنيف، ولا شك أن التصنيف يعتبر من وسائل العلم والتعليم.